جواب عن ذلك أن إعادته المال لصاحبه هذا هو الواجب عليه، وجزاه الله خيرا على ذلك، وهذا هو الواجب عليه. لكن قوله هذا هدي هذا خلاف الواقع، ولا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام على خلاف الواقع، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بهدي، وإنما هو رد لماله. فالواجب على أن يقول هذا سبق أن استقرضته منك، الآن أنا رده عليك، هذا الذي ينبغي له. لكن عموما الآن ذمته بريئة لذلك، أعاد المال إلى صاحبه وبرئت ذمته، لكن ينبغي الإنسان أن يكون صادقا في قوله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا يسأل يقول إنه كان تاركا للصلاة تهاونا وكسلا، والآن جاء للحج، فهل حجه صحيح وهو تائب كما ذكر ذلك في السؤال؟ أقول الجواب من تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول توبة التائبين ويعفو عن المستغفرين، والله عز وجل ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم من ذنوب المعاصي ويتودد إليهم بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم. فيحمد الله سبحانه وتعالى أمن عليه بالتوبة والإنابة، وعليه أن يكفر عن ذلك بكثرة الصلاة وكثرة النوافل، يكثر من ذلك كفارة لما ترك، فإن ترك الصلاة والعياذ بالله من أعظم الذنوب. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة مكتوبة واحدة فقد برئت منه ذمة الله، لو ترك فرضا واحدا برئت منه ذمة الله، فكيف بمن يترك الصلاة كلها والعياذ بالله؟ فترك الصلاة كبيرة من أعظم الذنوب، يرى بعض العلماء كفر تاركها. الواجب على العبد أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يعرف قدرها وقيمتها، فالله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظ على الصلوات الخمس وعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شأن. هذا يسأل يقول ما حكم الجماع أثناء التمتع وقبل التروية؟ الجواب أنه لا بأس من الجماع إذا انتهى من العمرة تماما بأن طاف وسعى وحلق رأسه وقصره وتحلل، عندئذ يباح له الجماع، فقد فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه المحرم هو أثناء الإحرام في العمرة الحج، لكن إذا انتهى من العمرة تماما وبقي في مكة إنه يباح له الجماع. يقول قراءة القرآن على سبعة أحرم، ما المقصود بذلك؟ على سبعة أحرم فإن على سبع لغات من لغات العرب، لأن لغات العرب تختلف ولهجاتها تختلف، فمن تيسير الله على عباده أنها تقرأ بعدة لهجات من لهجات العرب، لأن العرب لهجات متعددة، وربما بعضهم لا يعرف لهجة بعض في بعض الألفاظ، فهذا هو المراد. لكن القراءة الآن الموجودة كلها هذه على حرف واحد، هذه القراءات الموجودة قراءات السبع كلها على حرف واحد، فصحيح من أقوال العلماء، ولأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد ووافقه على ذلك الصحابة. هذا يسأل يقول ما حكم الاعتمار عن الأب والجد مع أن يعتمرت عن نفسي؟ الجواب أنه لا بأس بذلك، لكن إن كان الأب أو الجود أو الأم أحياء فلا بد من إذنهم، وإن كانوا أموات فإنه يحرم عنهم، والإحرام يخرج إلى التنعيم ويحرم من أدنى الحلم من التنعيم وغيره، ويقول لبيك اللهم لبيك عمرة عن أبي أو عن أمي ونحو ذلك. اي لا بأس، ولو قبل الحج ما في بأس، قبل الحج وبعد. هذا يسأل عن شراء الأضحية، هل يلزم ان يكون في منى؟ لا، قصوا الهدي يخرج في الحرم سواء كان في منى او في مكة، لكن لا بد ان يكون في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بمنى وقال نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذا يسأل يقول ما هو مقدار الحلق والتقصير؟ مقدار الحلق أن يحلق جميع الرأس يحلقه بالموس هذا الحلق، وأما التقصير فأن يعم جميع الرأس أيضا بالتقصير، فكما أن الحلق على جميع الرأس فكذلك التقصير على جميع الرأس صحيح من أقوال أهل العلم، ولا ينبغي إنسان أن يحلق شعرتين أو ثلاثة ما يكفي هذا. هذا يسأل يقول هل الأفضل المتمتع في العمرة أن يحلق أم يقصر؟ الجواب عن ذلك أن المتمتع إن كان الحج قريبا جاء مثلا في الحجة ونقل ذلك فالأفضل أن يقصر ويترك الحلق للحج لأن الحج أفضل من العمرة، لكن لو جاء في أول شوال فعنده وقت ينبت فيه شعر راسه فالأفضل أن يحلق في العمرة وأن يحلق في الحج ليجمع بين أمرين، لأن النبي عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة. هذا يسأل يقول هل يجوز أداء العمر أكثر من مرة قبل عرفة؟ لا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل أن يكثر من الطواف، والأكثر من الطواف يقوم مقام العمر. والله أعلم. هذا يسأل يقول انه طاف جاء متمتعا وطاف وسعى ثم حلق رأسه كذا تمت العمرة الحمد لله تقبل الله ثلاث رأس ينزي ان شاء الله، لكن المرة الثانية يحلق من جميع الرأس افضل ان شاء الله. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.